ويأخذ محبوبته، يا أنه ينتحر أو محبوبته تنتحر، وكأن هذا هو الحل الوحيد والعلاج الوحيد لجميع مشاكل الحب والغرام، هذا هو العلاج الوحيد. أما يحصلها أو ينتحر أو هي تنتحر انتهت القضية، هذا هو الحل الاجتماعي الممتاز. هذا حل، هذا اللي كتب القصة ما يملك خلفية اجتماعية وما يملك أطروحات ثقافية جديدة وما يملك علم نفس يساير مفاهيم البشر ويساير سائر العصور حتى يطرح حل منجح، حتى يطرح علاج مفيد، حتى يطرح علاج معقول. واحنا ما زلنا نكرس اهتمامنا على الافلام التلفزيونية. تعال غير التلفزيون، المجلات، افتح المجلة، اول ما يفتح المجلة على بريد القراء مثلا المرسل فلان بالفلان، مين نون عين، حدثت بيني وبين الفتاة كذا كذا، مشكلة وحب وغرام، والنتيجة ان ابوها مانع، امها مانعت، صار بيني وبينها مقابلة، قالت كذا قلت كذا، انا ارجو الحل منكم. هذا جنابه اللي قاعد يجاوب على بريد القراء، فانه هذا مثلا من العلماء المحققين العارفين بهالامور، هذا يجاوب والله هذه مشكلتك صعبة ولازم انت تقنع والدها او تقنع امها بالقضية وحتى لا تصير مشاكل. هذا حل، هذا علاج للمشكلة. شنو اعطى هذا العلاج؟ شنو اثمر هذا العلاج؟ رسائل القراء وبريد القراء، يجي بعض الشباب والشابات يقرأها تفصيلا من اول رسالة الى اخر رسالة حتى يعرف هالمشاكل ويعرف حلولها. شنو الحلول؟ من اللي يضع الحلول؟ قد يكون الواضع لها الحلول هو نفسه متورط بمثل المشاكل، نفس اللي قاعد يوضع الحلول ويجاوب على الرسائل هو نفسه متورط متأذن بهالمشاكل، هو نفسه قاعد يعيش عقد نفسية ومشاكل غرامية وجاي يعيش ومتورط بحبائلها وقاعد يجاوب على رسائل القراء. او لا، بعض المجلات اللي تجاوب على رسائل القراء امرأة من عاطفتها ومن غرائزها تجاوب على رسائل القراء. ثمر من هذا الشيء. تعال إلى الأغاني والأناشيد، بغض النظر على أن استماع الغناء حرام أو مو حرام، الغناء شنو يتعرض؟ شنو الفقرات الغنائية اللي تطرح؟ شنو مضامينها؟ شنو مداليلها؟ كل الفقرات الغنائية التي يستمع إليها هذا تتحدث عن الغرام والحب والعشق بدون اي عطاء اجتماعي، بدون اي هدف رسالي، بدون اي علاج للمشكلة. شنو الثمرة؟ بس تهيج للمشاعر، بس اثارة، بس يكون عامل اثارة واغراء وتحميس للشباب والشابات على مقارفة المعاصي واقامة العلاقات الغير المشروعة. وتعال الى الشعر، مع الاسف الشعر يعني متجنب منذ القدم، مو الآن بس في العصر الحاضر، منذ عصر امرئ القيس إلى الآن الشعر يسير نحو غير هدفه الذي هو له. هدف الشعر أن يكون إعلام، هدف الشعر أن يكون صوت للأمة، صوت للناس، هدف الشعر أن يكون مبلغا ومصدر عطاء اجتماعي ومصدر عطاء تربوي، هذا هدف الشعر. مو هدف الشعر غزل خمريات أبو نواس وحجازيات الشريف الرضي وغزليات فلان وشاعر المرأة نزار قباني، وهذا الشاب والشابة كل وقت يقرأ شعر الغزل وشعر الغرام. شنو انت أثمرت من هالقراءة؟ احنا ما نقول ممنوع، ما نقول حرام، لكن ينبغي أن يترتب على ذلك عطاء، ينبغي أن يترتب على ذلك هدف، ينبغي أن يترتب على ذلك نتيجة. شنو الثمرة؟ أنت الآن كرست اهتمامك بقراءة هذا الشعر، اقرأ الشعر الذي يتحدث عن القضايا الاجتماعية والقضايا السياسية النافعة، اقرأ الشعر الذي يتحدث عن منابع الإسلام الصافية، عن أهداف الإسلام الرسالية الحقيقية.